إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 13 من مجالس قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وانتهينا في اللقاء الماضي من الكلام حول الركوع وأحكام الركوع والقيام من الركوع، واليوم نفتتح القول في السجود، ركن السجود. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: السجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، يكبر ويهوي ساجدا. والتكبير جاء معطوفا عليه الهوي، فهل التكبير قبل الهوي أم معه؟ والواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وإنما الواو تفيد مطلق العطف. واضح؟ الواو تطلق تفيد مطلق العطف. فهذا الحديث لا يبين هنا هل التكبير كان أثناء القيام، أم أن التكبير كان في أثناء الانتقال بين القيام وبين السجود في أثناء الهوي. سنعلم ذلك من الأحاديث التالية بمشيئة الله تعالى. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر الله أكبر ويهوي ساجدا، وأمر بذلك. إذا كان هذا من فعله، ودائما الشيخ يذكر السنة الفعلية، ويعني من وليس كلمة السنة المقصود بها السنة المستحب يعني، إنما السنة يعني الطريقة والهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقد يكون هذا الهدي وهذه الطريقة وهذه السنة فرضا، وقد تكون مستحبة. واضح؟ فكلمة السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية يعني الطريقة، فيشمل الوجوب ويشمل الاستحباب ويشمل الجواز. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، هذا سنة فعلية، وأمر بذلك، هذا سنة قولية، أمر بذلك المسيء صلاته رضي الله عنه. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يفعل كيت وكيت وكيت. الحديث طويل. قال قبلها: يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر بعد أن يستوي قائما، ثم يسجد. ثم هنا ليست كالواو، الواو تفيد مطلق العطف، لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، لكن ثم تفيد الترتيب والتعقيب مع التراخي، مش كده ولا لا؟ الترتيب ثم بعد كده تفيد التراخي. معنى ذلك أنه كان يقول الله أكبر وهو قائم، ثم يهوي. واضح؟ لأنه قال هنا: ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. فعلمنا أن التكبير هنا يكون متى؟ في أثناء القيام. قال: وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه في السجود ثم يسجد، يعني لا يجعل صلى الله عليه وسلم اليدين ملتصقتين في السجود في الجانبين هكذا، يضم الجناحين كما قيل لموسى عليه السلام: أضمم إليك جناحك. واضح؟ وإنما كان يجنح كما جاء في بعض الأحاديث، يجنح يجافي ضبعيه عن جنبيه كما في رواية يجافي يديه عن جنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد صلى الله عليه وسلم. وسنوضح لكم الأمر بالأمثلة إن شاء الله. وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. إذن هنا الرفع في أثناء النزول، هل يسن أن يقول الله أكبر فيرفع يديه حذو أذنيه أو بمحاذاة المنكبين؟ هل هذا مسنون؟ نعم، ولكن قال أحيانا. فكلمة أحيانا معناها أن السنة أنك تفعل هذا تارة وتتركه أخرى، بعكس حين القيام من الركوع. فرفع اليدين قولا واحدا ليس فيها أحيانا، وكذلك حين التكبير في بداية الصلاة الله أكبر قولا واحدا ترفع اليدين، واضح؟ لكن حينما تهوي إلى السجود ترفع يديك تارة وتارة لا ترفع اليدين، هكذا السنة. وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. قال الشيخ الألباني في تخريج هذا الخبر: وقد روي هذا الرفع عن عشرة من الصحابة، وذهب إلى مشروعية جماعة من السلف، منهم ابن عمر وابن عباس والحسن البصري وطاووس وابنه عبد الله ونافع مولى ابن عمر وسالم ابنه ابن عمر ابن عبد الله والقاسم ابن محمد وعبد الله ابن دينار وعطاء. وقال عبد الرحمن بن مهدي: هذا من السنة، وعمل به إمام السنة أحمد بن حنبل، وهو قول عن مالك والشافعي. إذن القول برفع اليدين أحيانا عند الهوي للسجود سنة ثابتة عن عشرة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. الإخوة اللي بيتكلموا من فضلكم. قال: الخرور إلى السجود على اليدين حينما يهوي الإنسان وينزل، هل يضع يديه قبل ركبتيه أم يضع ركبتيه قبل يديه؟ واضح؟ يضع يديه قبل ركبتيه على الأرض أم يضع ركبتيه قبل يديه على الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني ينقل، قال: وكان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، كما جاء عن ابن خزيمة والدارقطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ثم قال الشيخ الألباني: وما عارضه من الحديث لا يصح، وقد قال به مالك وعن أحمد نحوه كما في التحقيق لابن الجوزي. وقد روى المروزي في مسائله بسند صحيح عن الإمام الأوزاعي قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. فقال: وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه صلى الله عليه وسلم. هذا من فعله، هذا كان من فعله. طيب، وهل هذا ثبت من قوله؟ قال: وكان يأمر بذلك. إذن اتفقت السنة القولية مع السنة الفعلية. وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني: رواه أبو داود وتمام في الفوائد والنسائي في الصغرى والكبرى بسند صحيح، وصححه عبد الحق في الأحكام الكبرى. وقال في كتاب التهجد: إنه أحسن إسنادا من الذي قبله، يعني حديث وائل المعارض له الذي قدمه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وانتصر للقول به في كتاب زاد المعاد، وأطال ابن القيم النفس في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بركبتيه قبل يديه. فقال عبد الحق في كتاب التهجد إن هذا الخبر الذي ارتكأ عليه الألباني واستدل به أحسن إسنادا من الذي قبله، يعني حديث وائل المعارض له، بل هذا مع مخالفتي للحديث لهذا الحديث الصحيح والذي قبله حديث وائل هذا الذي يستندون إليه في النزول بالركبتين، مع مخالفتي لهذا الحديث الصحيح، ده كلام عبد الحق، لا يصح من قبل إسناده. قال وكذلك ما في معناه، الشيخ الألباني يقول كما بينته في السلسلة الضعيفة وفي إرواء الغليل. ثم قال واعلم أن وجه مخالفة البعير بوضع اليدين قبل الركبتين وأن البعير يضع أول ما يضع ركبتيه وهما في يديه. إيه دي الإشكالية؟ الإشكالية يعني سأذكر لكم كلاما من أصل الكتاب، أصل كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني. بيقول الشيخ الألباني لما ناقش الإمام ابن القيم هنا يقول رحمه الله وليس بيتكلم عن الحديث وبيبين ضعفه الذي استند إليه ابن القيم، ثم قال وإنما العجب أن يعتمد على حديث هذا الراوي المتهم بالكذب ابن القيم في الزاد، يعني كيف يعتمد ابن القيم على حديث فيه متهم. قال فيزعم أي ابن القيم في زاد المعاد أن حديث أبي هريرة الأول الصحيح ممن قلب على بعض الرواة متنه وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه، يعني ابن القيم لما أراد أن يثبت أن الصواب النزول على القدمين وليس على اليدين تكلم عن حديث أبي هريرة الصحيح هذا وقال هذا ربما كان من المقلوب انقلب على راويه وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه. فالشيخ الألباني يقول وهو إنما ذهب ذلك المذهب لأن الحديث غير معقول عندهم، لأن أوله يخالف آخره كما زعم ابن القيم، ظن أن أول الحديث يخالف آخره، لأن أول الحديث يقول إذا سجد أحدكم فليبدأ بيديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك الجمل، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول لك إزاي لما الجمل بينزل بإيديه وكل اللي بيشوف الجمل بيشوف الجمل بينزل بإيديه ولا برجليه؟ الجمل لما بتشوفوه بينزل بإيديه ولا برجليه الوراميين؟ برجليه الأولانيين. فالحديث ازاي يقول اذا سجد احدكم فليسجد فليبدأ بيديه قبل ركبتيه ولا يفعل فعل الجمل؟ طب احنا شايفين الجمل بينزل، يبقى الحديث الامام ابن القيم قال لك ده كده الحديث انقلب على الراوي لان اخره ضد اوله، مش كده ولا لا؟ يعني لما يجي يقول لك الحديث اذا سجد احدكم فليسجد فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يفعل كما يفعل البعير، طيب البعير قصادنا بينزل بايديه، طب انا مامور ان انا اخالف البعير يبقى انزل بايه؟ بالركبتين، مش هو ده المفروض اي واحد يقوله؟ فقال الشيخ الالباني وابن القيم انما ذهب ذلك المذهب لان الحديث غير معقول عنده لان اوله يخالف اخره كما زعم الا على قول من يقول ان ركبتي البعير في يديه، ركبتين البعير في ايديه مش في رجليه، خد بالك. طب الكلام ده مين يقوله بقى؟ قال ولكنه ينكر ذلك فيقول انه كلام، ده ابن القيم، انه كلام لا يعقل ولا يعرفه اهل اللغه وانما الركبه في الرجلين، ده كلام مين؟ الامام ابن القيم في زاد المعاد. قال الالباني كذا قال وهو مما يتعجب منه ايضا كيف خفي عليه ذلك مع ان نصوص العلماء كثيره في اثبات ما نفاه على أنه قد سبق إلى ذلك، فقد عقد الطحاوي الإمام الطحاوي قبل ابن القيم بعمر مديد بقرون، فقد عقد الطحاوي رحمه الله في كتاب المشكل، له كتاب اسمه مشكل الحديث، عقد بابا خاصا من أجل ذلك ساق فيه هذا الحديث. ثم قال ده كلام بقى مين؟ الإمام الطحاوي. قال: فقال قائل: هذا كلام مستحيل، لأنه نهاه إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير، والبعير إنما ينزل بيديه. ثم أتبع ذلك بأن قال: ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه. فكان ما في هذا الحديث مما نهاه عنه في أوله قد أمره به في آخره، ودي الإشكالية اللي قال عليها ابن القيم. قال: فتأملنا ما قال الذي أراد أن يشكل ويقول إن هذا الحديث فيه إشكال. قال: فتأملنا ما قال فوجدناه محالا، ووجدنا الحديث مستقيما لا إحالة فيه، يعني لا إحالة فيه، ليس فيه شيء مستحيل. وذلك أن البعير ركبتاه في يديه، ليس البعير وحده، وكذلك كل ذي أربع من الحيوان. وبنو آدم بخلاف ذلك، لأن ركبتهم في أرجلهم لا في أيديهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المصلي أن يخر على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يخر لسجوده على خلاف ذلك، فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتان، بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتان. فبان بحمد الله ونعمته أن ما في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام صحيح لا تضاد فيه ولا استحالة. قال الشيخ الألباني وقد ذكر نحوه في شرح المعاني، وقال ابن حزم: وركبة البعير هي في ذراعه، وفي لسان العرب وركبة البعير في يده. يبقى الإمام ابن القيم لما قال هذا كلام لا يعرفه أهل اللغة، ابن القيم معذور، لأن الإمام ابن القيم ألف كتاب زاد المعاد في السفر، ولم تكن معه المراجع، فاختلط عليه رحمة الله عليه الأمر. ولذلك وجدنا الشيخ الألباني بيقول: وقد بسطت القول في ذلك في رسالة الرد على الشيخ التوجري، لأن التوجري قلد في ذلك ابن القيم ودافع عن قول ابن القيم، فناقشه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. اسمع: وينقل عن لسان العرب: وركبتا يدي البعير المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك، اللي في إيديه، وأما المفصلان الناتئان من خلف فهما العرقبان، وكل ذي أربع ركبتاه في يديه وعرقباه في رجليه. ده كلام لسان العرب، هذه كتب اللغة. ومثله تماما في تاج العروس، ويشهد لذلك من كلامهم المعهود في استعمالهم قول علقمة والأسود عن عمر رضي الله عنه أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير. وعلقمة والأسود من أهل اللغة الأقحاع الذين يستدل بلسانهم في اللغة، فلما رأوا عمر نزل على ركبتيه قالوا: نزل كما يخر الايه البعير. واخدين بالكم؟ قال: فقد وصف خروره رضي الله عنه على ركبتيه بخرور الجمل. ثم إن الواقع أن البعير إذا برك فإنما يبرك بقوة، حتى إن للأرض منه لرجع، وكذلك المصلي إذا سجد على ركبتيه كان لسجوده دوي، لا سيما إذا كان يصلي في مسجد قد بسطت عليه الدفوف الخشبية. المساجد القديمة كانت بتتعمل زي البركين اللي هو الخشب الطويل، واخدين بالكم، كانت دفوف خشبية، وكان المصلون جمعا كثيرا، فهناك تسمع لهم لجة شديدة، كله ينزل على رجليه صدق، واخد بالك، مما يتنافى مع هيئة الصلاة وخشوعها. فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر بأن يقدم يديه أولا ليلقى بهما الأرض، فيتفادى بذلك الاصطدام بها بركبتيه كما يفعل الجمل. فهذا وجه المشابهة بين بروك الجمل وبروك المصلي على ركبتيه. وقد أشار إلى هذا المعنى والله أعلم الإمام مالك حين قال كما في فتح الباري: هذه الصفة اللي هي النزول على اليدين أحسن في خشوع الصلاة، ونحوه المناسبة التي أبداها ابن المنير لتقديم اليدين، وهي أن يلقى الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمه عن إيلام ركبتيه إذا جثى عليهما، والله أعلم. نعم. قال الشيخ: فائدة: ظاهر الأمر في الحديث يفيد الوجوب، ولم أرى من صرح بذلك غير ابن حزم، فصرح في المحلى بفرضية ذلك وأنه لا يحل تركه، وفي ذلك دليل على خطأ الاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى على جواز كلا الأمرين من السجود على الركب أو على اليدين، ولعله لم يستحضر هذا النص حين كتابته الفتوى، والله أعلم. الشيخ محمد بزمول حفظه الله أطال في هذا الأمر في شرحه لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل كلاما نفيسا في هذا الباب مرجحا ما وصل إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ونقل كلاما للشيخ العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي. قال الشيخ أحمد شاكر: ومع هذا فإن بعض العلماء ومنهم ابن القيم حاول أن يعلل الحديث بعلة غريبة، فزعم أن متنه انقلب على راويه وأن صحة لفظه لعلها وليضع ركبتيه قبل يديه، ثم ذهب ابن القيم ينصر قوله ببعض الروايات الضعيفة وبأن البعير إذا برك وضع يديه قبل ركبتيه، فمقتضى النهي عن التشبه به أن يضع الساجد ركبتيه قبل يديه، وهذا رأي غير سائغ، لأن النهي إنما هو عن أن يبرك فينحط على الأرض بقوة، وهذا إنما يكون إذا نزل بركبتيه أولا، والبعير يفعل هذا أيضا، ولكن ركبتاه في يديه لا في رجليه، وهو منصوص عليه في لسان العرب لا كما زعم ابن القيم أن أهل اللغة لم ينصوا عليه. ثم وأخذ الشيخ بزمول ينقل عن الشيخ الألباني في بقية كتبه هذه المسألة، وهو بحث طريف ينبغي على طالب العلم أن يحيط علما به، لأنه يبين أن العالم مهما أوتي من علم لا يحيط بالعلم الشرعي كله. ويعني رجل إمام كابن القيم من النوابغ والعلماء الأكابر، ومع ذلك يفوت عليه ما يفوت كل عالم، يفوت عليه شيء من العلم، والله أعلم. يقول، نعود إلى كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه مرة أخرى، يقول: واعلم، احنا بنقرأ في الحاشية، حاشية الحديث، لأن كنا توقفنا في منتصفها. قال: واعلم أن وجه مخالفة البعير بوضع اليدين قبل الركبتين، وأن البعير يضع أول ما يضع ركبتيه وهما في يديه كما في لسان العرب وغيره من كتب اللغة، وذكر مثله الطحاوي في مشكل الآثار اللي ذكرناه من أصل الكتاب، وكذا الإمام القاسم السرقسطي رحمه الله، فإنه روى في غريب الحديث بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا يبركن أحد بروك البعير الشارد. قال الإمام: وهذا في السجود يقول لا يرمي بنفسه معا كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المواتري، ولكن ينحط مطمئنا يضع يديه ثم ركبتيه، وقد روي في هذا حديث مرفوع مفسر. ثم ذكر الحديث الوارد أعلى، وقد أغرب ابن القيم فقال: إنه كلام لا يعقل ولا يعرف أهل اللغة، ويرد عليه المصادر التي أشرنا إليها وغيرها كثير فلتراجع، وقد بسطت القول في ذلك في رسالة للرد على الشيخ التوجري فعسى أن تنشر. والغريب أن هذه الرسالة لم تنشر، كما لم ينشر كتاب التعليقات الجياد على زاد المعاد وبعض كتب الشيخ التي نخشى أن تسرق ثم تنسب إلى لص ظريف يعني يذكر اسمه على كتاب الشيخ، ولكن ليعلم من يريد أن يسرق الشيخ أن للشيخ واسمه بصمته التي لا تقلد، سيفضحه علم الشيخ الألباني مهما يعني أخر الأمر. ثم سرق وخرج على الناس ليقول هذا من تأليفي، سبحان الله سيفضح، لأن الألباني له نفس في الكتابة وله بصمة وله اسم رحمة الله عليه. ثم يقول: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما، فليضع يديه على الأرض في السجود يعني، وأراد باليدين بطون الراحتين والأصابع ليس اليد كلها، لأن لو اليد كلها يبقى هذا انبساط كانبساط الكلب وهذا منهي عنه، وإنما وضع الراحة الكف والأصابع فقط. وفي دليل على وجوب وضع الجبهة واليدين في السجود للأمر بهما، كما يجب السجود على الأنف والركبتين والقدمين كما يأتي، وهو مذهب أكثر العلماء كما سيجيء إن شاء الله. وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة. بعض الناس ممكن يعمل إيده كده في السجود، أو يعمل إيده كده، تجده يسجد مثلا يعمل كده أو يعمل كده. لا، السجود كده الأصابع تتجه للقبلة والأصابع مضمومة هكذا، السنة هكذا. فيقول كان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجه قبل القبلة، واضح يا إخواننا؟ وكان يجعلهما حذو منكبيه في السجود، أو حذو أذنيه مثل رفع الإيد عند التكبير. وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض. بقول لك يا عم الشيخ ما تسجد كده، توري الناس بقى السجود كده، مش مشكلة. فإنما تولوا فسمى وجه الله، من باب التعليم. نعم، انت فين يا ابني؟ ورينا الهوية للسجود، قوم كده ورينا التكبير من الاول كده، وظهر كده قدام الناس. ها سبحان الله. اي بعد كده بقى بيكبر. ايوه، يعني انت كنت واقف بعد الركوع مش كده، قائم بعد نزل ايدك بعد الركوع مش كده، قائم بعد الركوع، بعد كده هتيجي تسجد تعمل ايه؟ يرفع يديه، احيانا يرفع يديه يقول ايه؟ قول بقى الله اكبر. كويس، ايديه سبقت ايه؟ قدميه، مش كده ولا لا؟ طب السجود بقى، بصوا لايديه متمكنه ازاي من الارض وموجه اصابعه للقبله. طبعا هي مش القبله اللي هو متجه اليها دلوقتي، بس عشان تاخدوا بالكم، يضم اصابعه، يضم اصابعه ويوجه اصابعه الى القبله. مش كده، شوفوا التجنيح ده، بس التجنيح ده لو كان يضر اللي جنبك ما ينفعش. طيب ما يعملش ايه لو حط ايده ازاي؟ يبقى غلط يا شيخ احمد. ايوه كده، ايوه، لو ضم جنيحته كده غلط، ولو جعل ايديه مفروده الاصابع يبقى خطا، ولو لا ده كده بسط الايد كده منهي عنه، مش كده ولا لا؟ ولو وضع اصابعه فرد الاصابع خطا، ولو جعل اصابعه بتتجه لاذنيه غلط او العكس، وانما تتجه الى القبله، مش كده؟ يبقى اتجه الاتجاه السليم بقى، ماشي؟ تمام؟ لكن لو طول في السجود ودراعه وجعه ممكن يعمل ايه؟ يسند على الركبتين، واخد بالك يا شيخ احمد؟ يعني لو طال السجود جدا والايد وجعتك، ممكن كما سياتي في بعض السنن انه يسند على، لكن ما يحطهاش على الارض، كان بساط الكلب سلمنا الله ويرضى، ولكن يسند على ازاي بقى تسند على الركبتين؟ يبقى كده، واخدين بالكم؟ مرفوع عن الارض ولكن مسنود على الركبتين، واضح الكلام؟ اتفضل يا كده خطا. ده كده في تمارين الصباح، مش كده؟ ده مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده كده التمارين دي. تمام؟ وكان يمكن انفه وجبهته من الارض. تمكين الانف والجبتين يعني يعتمد عليهما، يعني اعتماد على جبهه الراس. وقال للمسيء صلاته: اذا سجدت فمكن لسجودك، امر بالتمكين للسجود على الاعضاء السبعه. وفي روايه: اذا انت سجدت فامكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك الى موضعه. وكان يقول: لا صلاه لمن لا يصيب انفه من الارض ما يصيب الجبين. اذا معنى ذلك ان عضو السجود الاعلى الجبين مع الانف. بعض الناس من الممكن، ولذلك لو لقيت مثلا علامه السجود تجدها ممكن هنا، يعني معنى كده انه ايه؟ بيحط راسه على الارض ومناخيره مرفوعه، واخدين بالكم؟ يعني السجود الصواب يكون على الجبهه مع الانف، فالانف يكون في الارض، انفه في الارض، ما يكونش حاطط راسه منتصفها في الارض، بحيث تكون الأنف مرتفع. لا، الأنف ممكن له. قال: إذا سجدت، إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وكان يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. يعني الأنف حظها من الأرض كحظ الجبين. عارفين الجبين هو ده اللي بيقولوا عليه طورة، مش كده؟ وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه. إذن الركبتان وأطراف القدمان من أعضاء الإيه؟ السجود. ولذلك سيتضح لنا أن أعضاء السجود كام؟ سبعة. السبعة إيه هي؟ الجبهة مع الأنف عضو، واليدين الراحتين عضو، عضوان، والركبتين عضوان، وأطراف القدمين ها عضوة، يبقوا سبعة، مش كده؟ اثنين أربعة ستة سبعة، تمام؟ قال: وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل، اسجد بقى كده للقبلة يا شيخ أحمد عشان يشوفوا رجليك من وراه. وكان يمكن أيضا ركبتيه، يبقى بيسجد على الركبتين، وأطراف قدميه، ويستقبل بصدور القدمين، بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة. صدور القدمين فين؟ فين صدر القدم؟ أيوة ده صدر القدم، صدر القدم أهو اللي فوق، القدم من فوق اللي بتمسح عليه أثناء الإيه؟ المسح على الخف أو الجور. فده بيقول لك هنا إيه؟ ها؟ يستقبل بصدور قدميه، لأن الرجل قائمة، فصدر القدم في متجه للقبلة، وأطراف أصابعه القبلة. يبقى معنى كده إن هو أصابعه مثنى متنية للداخل، فالصوابع متجهة أخرى للقبلة، أصابع قدميه متجهة للإيه؟ كده هتجد أنت من صوابع إيديه وصوابع رجليه متجهة للقبلة. ويرص عقبيه، يرص عقبيه يعني يضم العقبين. في بعض الناس بتفتح الرجلين، يفتح كده شيخ أحمد، في ناس بتفتح كده، هذا الكلام لا، يعني السنة بتخالفه. وليا كلمة في قضية رص العقبين أو لزق العقبين هتيجي إن شاء الله الوقت. اتفضل يا شيخ، جزاكم الله خير. قال: ويرص عقبيه وينصب رجليه كما ذكرنا، اللي هي صدور القدمين تكون متجهة للقبلة. وأمر به صلى الله عليه وسلم، وكان يفتح أصابعهما. الفتح مش يفتح، يفتح. قال في المعالم: يفتح أي يلينها حتى تنثني فيوجهها نحو القبلة، يعني بيتنيها، لأن الفتح هو الإيه؟ اللين. ومنه قيل للعقاب فتخاء، لأن إذا انحطت كسرت جناحيها، واخدين بالكم؟ وكان يفتح أصابعهما. فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها: الكفان والركبتان والقدمان، كده كام؟ ستة، والجبهة والأنف عضو واحد مع بعض، تمام؟ وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود، حيث قال: أمرت أن أسجد، وفي رواية: أمرنا أن نسجد، أمرت أن أسجد أنا وهو إمام لنا، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي رواية: أمرنا أن نسجد، يعني المسلمون، على سبع أعظم على الجبهة، وأشار بيدي على أنفي. كلمة أشار بيدي على أنفي، الفعل أشار لا يعد بالفعل على إلا إذا ضمن معنى آخر، واخدين بالكم ولا لأ؟ فقوله أشار بيدي على أنفي يعني أمر، أشار ممرا، أمر، واخدين بالكم، بيدي على أنفي، فأدخل الأنف، يبقى عداه بعلى، لم يقل أشار إلى أنفي، بل أشار بيدي على أنفي، يعني أمر، يعني وضع الإيد على الجبهة وأمرها على الأنف. فوضح، وضح حرف الجر أحيانا حينما يعدى به الفعل يجعل الفعل يضمن معنى جديدا زيادة على المعنى الأصل الذي هو موجود في الفعل بدون الإيه؟ التعدية، واخدين بالكم؟ قال: وأشار بيده على أنفه واليدين، وفي لفظ الكفين، والركبتين وأطراف القدمين. قال ولا نكفت الثياب والشعر. لا نكفت بمعنى أي لا نضم، لا نضم ونمنعها من الانتشار. لا نكفت الثياب والشعر، اللي عنده شعر كبير لا يربطه ولا يربط ثيابه ويقوم بضمها، وإنما يتركه على حالتها لتسجد، ويترك الشعر على حاله ليسجد معه. قال ولا نكفت الثياب والشعر، وسيأتي في ذلك أصل. ولكن قبل أن أغادر هذا أريد أن أتحدث عن رص العقبين. قضية ويرص عقبي يعني يضم القدمين، العقبين. إيه هو العقب؟ العقب فين؟ أيوة، العقب اللي هو آخر الرجل، آخر الرجل، آخر القدم، اللي هو العظمة الأخيرة دي، دي اسمها العقب، واخدين بالكم؟ فقال يرص عقبين. هناك بعض المشايخ، ولا نريد أن نذكر أسماء، ألف رسالة اسمها لا جديد في أحكام الصلاة، وكان الغرض من هذه الرسالة الإشارة، يعني كانت في وسط المعركة اللي كانت قايمة على الشيخ الألباني واتهامي في بعض الأمور، فكان القصد تشويه الشيخ الألباني من كل النواحي، تشويهه من الناحية الحديثية، وتشويهه من الناحية الفقهية، وتشويهه من الناحية العقدية. فيخرج من يطعن في الألباني ويقول عنه مرجئ، ويخرج من يطعن فيه، كانت حملة على الشيخ الألباني، والحمد لله رب العالمين يعني انكسرت واندحضت وبقي الألباني بفضل الله عز وجل. فكان هذا الشيخ رحمة الله عليه، ربنا يرحمه، كان من يعني يضرب الشيخ الألباني، ولكن ضربات غير ظاهرة، ويقف بجوار من يريد أن يطعن في الألباني. هذا كان يعني كانت قصة كده وانتهت، الحمد لله رب العالمين. فكان هذا الشيخ ألف رسالة اسمها لا جديد في أحكام الصلاة. لو قرأت الرسالة وحاولت أنت كطالب علم تقرأها بحياد وانسى الأسماء واقرأ، تجد أن الرجل كان يعتقد في هذه القضايا قبل أن يستدل. يأتي هكذا في حديث رص العقبين، وهذا مخالف لأقوال الفقهاء، ويبدأ بعد كده يبحث في سند الحديث ليطعن في الحديث بطريقة يعني لم نعهد فيه هو نفسه كرجل عالم، كان رجلا عالما، لكن لم نعهد فيه هذا الأمر، أنه يعتقد يأتي بشيء يقتنع به أولا، ثم بعد ذلك يبحث في إثبات هذا الذي اعتقده، ويلوي أعناق الكلام، ويحاول يخرج على أقوال أجل الجرح والتعديل. وفي النهاية أين أنت ابن الشيخ الألباني في الحديث؟ لقد بقي الألباني، مت أنت ومات الألباني، كلكم التقيتم برب العالمين سبحانه، ولكن بقي الألباني وبقي علم الألباني. أين أنت وأين مؤلفاتك؟ كانت مؤلفاتك تنشر على الناس نظرا للمركز والمنصب الذي كنت فيه، فبعد موتك نسيت ونسيت كتبك، وهجرت وهجرت كتبك، وبقي الألباني رحمة الله عليه إماما للأمة. المهم، فقضية رص العقبين ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين المشكلة، مسألة الشيخ الألباني ذكر الحديث صححه، لماذا أنت تؤلف رسالة ولصق القعبين هذا ليس من السنة، وهذه الأحاديث لم تثبت؟ يا عم في إيه اللي تعبك يا عم؟ ما ترصش عقبيك وافتح رجليك وانت بتصلي، إيه المشكلة؟ ما تفتح انت رجليك، ولما تقعد تدرس فقه للناس قول للناس افتحوا رجليكم، لكن مش محتاجة يعني انك تألف رسالة في هذا الأمر، وتحاول تلمز علما من الأئمة الذين أحيوا السنة قبل أن تولد أنت، أحيى السنة قبل أن يولد هذا المؤلف رحمة الله عليه. المهم، يقول الشيخ وقال في رجل صلى ورأسه معقوص من ورائه، معقوص يعني إيه؟ مطفور ومفتول. قال ابن الأثير ومعنى الحديث أنه إذا كان شعره منشورا سقط على الأرض عند السجود، فيعطى صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصا يعني مربوطا صار في معنى ما لم يسجد، وشبهه بالمكتوف وهو المشدود اليدين، لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود. قلت أي الألباني، ويبدو أن الحكم خاص بالرجال دون النساء، يعني ما تجيش واحدة وتقول لك علشان شعري ينتشر معي ويسجد معي تكشف خمارها، هذا لا يجوز، وإنما هي أمرت أن تصلي بخمار، فإذا الشعر سيكون إيه؟ مكفوتا وتحت مربوطا. فالحكم خاص بالرجال دون النساء كما نقله الشوكاني عن أبي بكر بن العربي رحمة الله على الجميع. فقال الشيخ الألباني: وقال صلى الله عليه وسلم في رجل صلى ورأسه معقوس من ورائه: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وقال أيضا: ذلك كفل الشيطان. هذا الحديث له أصل عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بالحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي وقد عقص ضفرته في قفاه وحلها. أبو رافع لما مر فكها له وبيصلي، فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان، أقبل على شنفق، أقبل على صلاتك. مش قال له صلاتك بطلت، هو شافه بيلعب في شعره لفت عليه قال له: استمر في صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان. ما معنى كفل الشيطان؟ يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ضفري. قال: وكان صلى الله عليه وسلم لا يفترش ذراعيه بل كان يرفعهما عن الأرض. لا يفترش ذراعيه، شفنا أخونا الشيخ أحمد كان بيسجد إزاي، بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. لو كان يلبس كما مفتوحا واسعا يظهر بياض الإبط، بياض الإبط من خلفه من ورائه، حتى لو أن بهمة، حتى لو أن بهمة، البهمة واحدة البهم وهي أولاد الغنم، أرادت أن تمر تحت يديه مرت، يعني لو في مثلا حاجة مثلا كده صغيرة، بهمة صغيرة، عارف اللي هي ولد الضأن أو معزة صغيرة حاولت أنها تعدي تعدي، واخدين بالكم؟ وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض الصحابة: إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نأوي يعني نرسي ونرق، يعني عارف ما يكون بصعب عليا من المعاناة، واخدين بالكم؟ إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نرق له مما يجافي بيديه عن جنبي إذا سجد من شدة المجافاة. وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. يبقى الكلام ده كان من سنته القولية، وكان كذلك كان من سنته الفعلية. أما سنته القولية يقول: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ويقول: اعتدلوا في السجود. يبقى تضع الكفين على الأرض وترفع المرفقين اللي هو اسمه التجنيح، ويقول: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعي بساط الكلب، وفي لفظ: كما يبسط الكلب، وفي لفظ آخر وحديث آخر: ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. وكان يقول: لا تبسط ذراعيك بسط السبع وادعم على راحتيك. ادعم يعني ايه؟ اجعل نفسك تقوم على الدعامتين الراحتين، يعني وادعم على راحتيك، يعني ايه؟ اعتمد واستند اليهما وتجافى عن ضبعيك. لا تبسط ذراعيك بسط السبع وادعم على راحتيك وتجافى عن ضبعيك، يعني تباعد عن ضبعيك. وفي النهاية الضبع بسكون الضبع بسكون الباء وسط العضد، تسمية ضبع، ضبع بفتح الضاد وتسكين الباء، وهو وسط العضد. فين العضد؟ اللي هو ده، واخدين بالكم؟ ده الساعد، وهذا الايه؟ العضد. وما كنت متخذ المضلين عضد. العضد أقوى شيء في الزراعة. قال: إنك تجافي عن ضبعيك، تسنية ضبع بسكون الباء ووسط العضد، وقيل هو ما تحت الإبط، ويقال للإبط الضبع، للمجاورة. يعني الإبط لو قيل عنه ضبع الإنسان هذا من باب المجاورة، لكن أصل الضبع اللي هو إيه؟ اللي هو منتصف العضد. تمام؟ فإنك إذا فعلت ذلك ساجد كل عضو منك معك، ساجد كل عضو منك معك. بهذا الأسلوب تصبح كل أعضائك ساجدة معك. واضح يا إخواننا؟ يبقى تكلمنا عن حكم السجود والخرور إلى السجود. قال وجوب الطمأنينة في السجود، كما ذكر وجوب الطمأنينة في الركوع وفي القيام، قال كذلك وجوب الطمأنينة في السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا التمر، وكان يقول فيه إنه من أسوأ الناس سرقة، إن من أسوأ الناس سرقة من يسرق في صلاته، يسرق في الركوع والسجود، فلا يعطي السجود حقه ولا يعطي الركوع حقه ولا يعطي القيام من الركوع حقه ولا يعطي القيام من السجود حقه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع. أنت محتاج إلى أن تتغذى وأن تستفيد في الركوع والسجود من التسبيح والثناء على الله ومن الدعاء، لكنك إذا لم تطمئن أنت لم تستفد. عمل زي اللي تعزم على أكلة فبدلا من أن يأكل ويشبع أكل تمر أو تمرتين ما أغنت عنه شيئا، وإنما كما دخل جائعا خرج جائعا. فأنت كذلك تدخل في الصلاة محتاجا إلى الأعمال الصالحة، وتخرج من الصلاة لم تستفد شيئا إلا قليل، كأنك كنت جائعا وأكلت تمرة أو تمرتين. ثم سماه بالسرقة لأن الإنسان أمين على هذه الصلاة، الأمانة، الصلاة أمانة، الصيام أمانة، الزكاة أمانة، الحج أمانة، أعضاؤك أمانة. فإذا أنت دخلت في الصلاة ولم تأتي بما أفرضه الله عليك وأوجبه عليك وسنه لك نبيك صلى الله عليه وسلم، فأنت قد سرقت من هذه الأمانة وقمت بخيانة هذه الأمانة. فقال إنه من أسوأ الناس سارقة. وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبة في الركوع والسجود، يحكم بالبطلان، كما الرجل اللي بيصلي صلاة كده سريعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. وكان هذا الصحابي لا يحسن غير هذه الصلاة، وهناك أعراب ما تعلموا شيئا لأنهم لم يكونوا يجالسون النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم أن الصلاة كذا وكذا وكذا قام بفعلها، ولم يصلوا أن الصلاة لابد فيها من إيه؟ الطمأنينة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لابد فيها من أن يقوم الإنسان فيها بأداء العبودية على أتم وجه. تقوم تقرأ بترتيل وبخشوع، حينما تركع بخضوع لله وبخشوع وتسبح ربك وتعظمه، ثم تقوم من الركوع وتقول سمع الله لمن حمده وتثني على ربك. إذن لابد من الاطمئنان، تأخذ وقتك في الصلاة. وانظر إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبة في الركوع والسجود، كما سبق تفصيله في الركوع، وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب. فما ذكر من وجوب الطمأنينة في القيام وما ذكر من وجوب الطمأنينة في الركوع والقيام من الركوع يذكر هنا إن شاء الله تعالى، لأن الطمأنينة في كل أركان الصلاة واجب من الواجبات، بل ركن من الأركان، من لم يأتي به بطلت صلاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أعد صلاتك صل فإنك لم تصل، فدل ذلك على أن الصلاة بطلت، وإلا لما كلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها أكثر من مرة، وفي كل مرة يقول لا أحسن إلا هذه، صل فإنك لم تصل، يصلي ويرجع، في النهاية قال لا أحسن إلا هذه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعود إلى هذا، وإنما قال صل فإنك لم تصل، فدل ذلك على أن الصلاة لم تجزئ عنه، لم تجزئه، لم تفرغ الأذان. تكره بلا أذان نعزمه على بعض ولا نخش؟ فضيلة أبو عصر ثم يقول الشيخ رحمة الله عليه: أذكار السجود بعد أن سجد الإنسان عليه أن يأتي بأذكار السجود، فكيف كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه في سجوده؟ ذكرنا أذكار الركوع والقيام من الركوع. أذكار السجود فيها قريب جدا في المعاني من أذكار الركوع، يعني معاني تتكرر ولكن يعني تختلف قليلا. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة هذا وتارة هذا. وإن كان يفعل ذلك في الركوع فإن الأدعية في السجود تكون أكثر، لأن السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. قال: فكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة هذا وتارة هذا. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين كل هذه الأذكار في موطن واحد أو في صلاة واحدة، وإنما كان يتخير صلى الله عليه وسلم. واحد: سبحان ربي الأعلى، وهذا هو المشهور والذي عليه جماهير الدنيا، أن الركوع يقول الإنسان فيه سبحان ربي العظيم، وفي الركوع وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى. وانظر إلى المناسبة في الركوع، لأن الإنسان يركع لربه سبحانه يقول سبحان ربي العظيم، لأنك لن تسجد إلا للعظيم، وهذا فيه دليل على أنك ذليل. لكن بالنسبة للسجود يكون هو الأعلى، لأنك أنت تنخفض وتنزل فتسبح ربك وتنزه عن هذا الأمر، فهو سبحانه الأعلى، لا يكون إلا الأعلى، ولا يتصور إلا أن يكون أعلى سبحانه وتعالى. رب العالمين هو الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى بذاته، الأعلى بأسمائه، الأعلى بصفاته، الأعلى بأفعاله، الأعلى في المقام سبحانه وتعالى. فإذا له العلو، صفة العلو ذاتا وقدرا وقهرا وكبرياء واستواء على العرش وعلوا على الخلق، العلو كما يليق به سبحانه وتعالى. فتقول سبحان ربي الأعلى، يعني أسبح الله تسبيحا وأنزهه سبحانه وأصفه بكونه الأعلى 3 مرات. ده أدنى شيء يفعله الإنسان في الصلاة، سبحان ربي الأعلى. وعلى ذلك عامة الناس، يقول لك حتى في الصلاة، في تعليم الصلاة عند الأطفال، الركوع تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، تقول في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ده الأصل. قال: وكان أحيانا يكرر وأكثر من ذلك، يكرر أكثر من ذلك، يعني من الممكن أن يقول سبحان ربي الأعلى مثلا 1000 مرة. 1000؟ لا، وأكثر، إيه المشكلة؟ هتعرف دلوقتي. قال: وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من قيامه، وكان قرأ في 3 صور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران، يتخللوا دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل، يعني لم يقرأ البقرة والنساء وآل عمران. وإذا جاءت آية فيها دعاء دعا، آية فيها عقاب استعاذ، آية فيها رحمة سأل ربه من فضله. طيب يقعد قد ايه في القيام؟ طيب لما يركع قريبا من قيامه يبقى يقول سبحان ربي العظيم، لو قالها يقولها بقى كم مرة؟ عد انت بقى، مش انا، مش كده ولا ايه؟ طب لما يسجد قريبا من قيامه ومن ركوعه يبقى هيقول سبحان ربي الاعلى كم مره لو اقتصر على التسبيح؟ وده كنت لك الامر مفتوح، يعني 1000 قول ماشي، 3000 ماشي الامر مفتوح. ولذلك لو انت صليت مثل هذه الصلاة هتحتاج انك تحط ايه ذراعيك على ركبتيك في السجود، هتحتاج لو اطلت هذه الاطالة ايدك هتوجعك مش هتقدر تستمر، فهتحتاج انك تجعل. طبعا ما ينفعش انبساط الايه الحيوان السبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك، فتضع اليدين مستندتين على الركبتين، مش كده ولا ايه؟ نعم. فقال وكذلك اثنين سبحان ربي الاعلى وبحمده كما جاء سبحان ربي العظيم وبحمده، جاء سبحان ربي الاعلى وبحمده، وجاء سبوح قدوس رب الملائكة والرسل. سبوح، السبوح هو الذي ينزه عن كل سوء، سبوح ما هو التسبيح والتنزيه. فالله حينما يوصف أو يسمى سبوح يعني الذي إيه قام به التنزيه من كل سوء، سبوح قدوس، قدوس يعني المبارك سبحانه وتعالى المطهر من المعائب والمنزه عن المعائب، رب الملائكة والروح. والروح لو قلنا الروح بمعنى الأرواح فهو ربها، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ولو قلنا الروح بمعنى جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين يكون من باب عطف الخاص على العام، كما قال كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. فالروح يعني جبريل، أو الروح أرواح المسلمين والكفار، الأرواح التي خلقها الله عز وجل، وهو ربها رب الملائكة والروح، فهو رب كل العوالم، رب كل العوالم، رب العالمين سبحانه. والملائكة والروح من العالمين. رابعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان يكسر منه في ركوعي وسجودي يتأول القرآن بعد نزول سورة النصر، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كان يكثر من هذا القول صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. خامسا اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. انظر إلى الجمال وإلى العبودية، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله واحد يقول إيه ده، وفي خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لماذا قال أحسن الخالقين؟ لأن كلمة الخلق هل القصد منها، قصد من كلمة الخلق التقدير؟ فالمخلوقات تقدر، وذلك جاء في بيت الشعر المشهور الذي يستدل به ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يعني إيه؟ يعني أنت بتمسك الأمر الجلد مثلا، الرجل اللي بيصنع الإسكافي اللي بيصنع الأحذية يمسك الجلد يقدر ويرسمه، يرسم مقاس الرجل مقاس القدم، ثم بعد ما ده اسمه تقدير، الرسم ده تقدير، ثم بعد كده ينفذ. فهو بيقول له ايه الشاعر، بيقول لاحد الملوك الممدوحين ولا انت تفري، الفري له القطع، يعني انت لو قدرت شيئا عندك المقدرة على التنفيذ، وبعض القوم يخلق يعني يقدر ثم لا يفري. يعني انت ممكن تقدر امورا معينة وتقول ايه هعمل كذا، تقعد ترسم بيت وتقعد وما تعرفش تنفذ، تعمل خطط وما تعرفش تنفذها. لكن من الذي يمدح؟ اللي يعمل الخطة وايه وينفذها. فالخلق بمعنى التقدير، ولذلك جاء اسم الخالق البارئ المصور، خلق يعني قدر، فبرأ يعني ايه نفذ، برأ البرية، ما قدره اخرجه للعيان، وفعله بالفعل، واضح؟ وذلك الخالق الباري وبرأه على صورة فكان مصورا سبحانه، يبقى التقدير. ولذلك الخالق الباري المصور معاني مع بعض الثلاثة. وهذه الأسماء تدرس حينما تقوم بدراسة الأسماء الحسنى، تدرس هذه المسائل معا، خالق الباري المصور. فهنا لما يقول تبارك الله أحسن الخالقين يبقى عرفنا أن، ولذلك قال وتخلقون إفكة، مش كده ولا لا؟ وتخلقون إفكة، يبقى إذا مع ذلك الإنسان ممكن يخلق، ولكن ليس بمعنى الخلق من العدم كما خلق ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال عن المسيح عليه الصلاة والسلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، اللي هو التقدير اهو، وبصنعها كهيئة الطير فأنفخ فيها فتكون طيرا. طب مين بقى اللي بيجعلها طيرا؟ رب العالمين هو الذي ينفخ فيها الروح، مش كده ولا ايه؟ نعم. كما قال ثم ادعوهن يأتينك سعى. هل الذي جمع هذه الأعضاء المتناسرة إبراهيم أم رب العالمين؟ رب العالمين سبحانه. قال سادسا اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله. ذنبي كله تشمل، ولكن انظر إلى التمدح لله، دقه يعني دقيق الذنب، وجله الجليل منه. اغفر لي ذنبي كله، الدقيقة منه والجليل، دقه مش جله، جله يعني معظمه، لكن جله يعني ايه؟ عظيمه. فالدقيق عكس الجليل، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. طبعا كلمة كله تشمل كل هذا، ولكن هذا من باب مدح رب العالمين سبحانه وتعالى أنه الذي يفعل كل شيء. فلا يعني قد يظن البعض أن الله لا يغفر الذنب الجليل فقط، أما الذنب الحقير فلا يغفره الله، لا، الله يغفر الجليل والحقير. رب العالمين هو الذي يغفر كل الذنوب، لا يوجد غافر سواه سبحانه وتعالى لذنوب الخلق. سابعا سجد لك سوادي وخيالي. سوادي وخيالي، الخيال بيسجد، ولله يسجد ايه؟ من في السماوات ومن في الأرض. ويقول في آية وظلالهم بالغدو والآصال، الظل اللي هو الخيال، يبقى سوادي وخيالي، الخيال اللي هو ايه؟ الظل، يسجد لله، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. والسواد اللي هو الايه؟ أصل الإنسان. ولذلك يقال رأيت سواده، سواده يعني ذاته، أما الخيال فغير السواد، فسوادك ذاتك وخيالك ظلك. سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي. هذه يدي يعني كل ما فعلت، ما فعلته يدي، وأنا وينسب الفعل للإيه؟ لليد. وما جنيت على نفسي، أنا الذي جنيت على نفسي ولم يجني أحد علي، فاغفر لي يا ربي. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا شرحناه في أذكار الركوع. وهذا وما بعده كان يقول في صلاة الليل، وهذا اللي هو سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وما بعده يقال في صلاة الليل. تاسعا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. عاشرا اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. حادي عشر كل دي أذكار، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا. ولم يكتفي بهذا بل قال وأعظم لي نورا، اجعل نوري نورا عظيما. أعظم بمعنى اجعل نوري نورا عظيما. الثاني عشر والأخير، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الخبر أو الحديث أو الدعاء أو الثناء ذكره ابن القيم في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وقام بشرحه. ارجعوا إلى شرح العلامة ابن القيم في شفاء العليل لهذا الحديث، حديث يستحق أن يذاكر يعني، وأن يشرح، وأن يعني يجلس طلاب العلم يتذاكرون فيه. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، تعوذ بالله من الله، لا أحصي ثناء عليك. والذي يقول هذا الكلام محمد أحمد، أعظم الناس حمدا وأكثر الناس حمدا، يقول لا أحصي ثناء عليك، ولكن أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك، لا كما نثني عليك نحن، ولا كما يثني عليك جميع خلقك. فألسنة الخلق تكل وتصاب بالملل، ولا تستطيع أن تحصي الثناء على الباري سبحانه وتعالى، لأن إحصاء الثناء فرع عن ماذا؟ عن الإحاطة بالعلم، أن تحيط علما به. فهل المخلوقات تحيط علما بالخالق؟ أبدا. ولذلك لم يكن أحد يحصي الثناء على الله إلا الله، ولذلك قال ولا يحيطون به علما، أما هو فيحيط بنفسه علما، ولذلك هو الذي يحصي الثناء على نفسه سبحانه وتعالى. أما الخلق، أما الملائكة، أما الرسل، أما أحمدهم ومحمدهم صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع. هو الذي قال وأبان عن عجزه صلى الله عليه وسلم أن يحصي الثناء عن ربه، فقال سبحانك، ولذلك نزه سبحانك لا أحصي ثناء عليك، ثم قال أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى ما تقولش بعض الناس يقول لك سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت، عليك أنت، لا، سبحانك لا أحصي ثناء عليك، وتقف أنت كما أثنيت على نفسك، يعني لا كما أثنينا نحن عليك، فإننا عجزنا عن أن نحصي الثناء عليك، لكن أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك. ولذلك جميع الثناءات التي تثنى على الله مستنبطة من أين؟ من كتاب الله، ومما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد العشاء إن شاء الله الدرس الثاني إن شاء الله.